حصريا على موقع djkimo.com. بولسي برودكشن. بيني وبينكوا الشارع مش سامع ولا شايف حد. اللي قصادي هيجدع هيودع بتكلم جد. قبل ما تيجوا سألتوا يا ابن انتوا جيتوا شارع سد. هبطل على مبدأكوا أجزأكوا خليها تتشد. ثابت ثابت ثابت ثابت ثابت واستعبد جلت القاضة المستعبد كده كده جايلك جبتوا لنفسك انشف عايزك تسترجل اكبت بقى ده الجاي اكبت عنكوش كله مش اعمل وقت القلت يا لو على قلت وما ما تسبتها كل اجدد هتشوفني تقول هادي وفي حالي وماليش في النكش بس انا لا مش عادي اصحالي ما بكرت لك شغل الكسي اللي انت يا اوانطا بتتعامل بيه اعملوا على ناس تانية لا في ثانية اسمك امحي صايع بلبس من زارة شيك بس طالع من حارة اوعى يغرك لبس الواسع والسلسلة والنظارة شارع العشرين خط احمر تنزل بقى سوق علي اخضر احنا بلدنا في صلب الجبال بطل قطع يا بطل احمر محمود خليل ده كفايه اسمه ده كفيل يرعب يا بخصمه وسط البابا يا عيال كدابة احصروا تجرفوا او تترسوا انا ما باجيش في حديدة ولا ميديا ولا بحكي واقول انا لو ليا الهوى من جثة بصرف على طول نفسك فيا تعالى يا زمالة نلعب بأصول ولا يشغلني رسالة ولا حالة وريني مفعول ده واخد لبني وده فراولة كلها جاية تقول جولة عالتيك توك بشوف سلاحف نينجا وأبطال وعتاولة كلها في الطايفة فيرو حتى الهرافيت بيطيرو كله مخطر للموضوع من تليفونه اللي على سريره عذرا من حقنا اسمنا يعمل حرقان ما احنا ذكرنا نجحنا ريحنا في فلان وفلان الى رميت في مجالنا شهدنا ان احنا حيتان احنا بناخد اللقطة بمجرد ما نخش مكان كلها خايفة وبتخرب مش لاقي صاحب بيشرب ولا يلزمني قديم وجديد ولا على مخلوق عايز اتعرف اللي بايعنا عشان واحدة واللي واقفنا على الوحدة واللي رميها واللي مقضيها كلها ملياسي ومكحدة الناس بجد انا عارفينه واجهتنا ربنا يديمه الشيخ خليل من يومه تقيل ويشهد له بردك ابو قديمه محمود خليل خلف ما جابش على مبدأه يض وما خافش سدد يسد مع اي حد بيروح بقلب ما بيخافش مازن خليل حملة بطوله على سكة صعب يا نجوله ما تغمزوش نفسكوا يا شمال وما تفخدوش عاللي بقوله المرشدين يا برزونا الله يسامحهم حبسونا رحلة واتحلى يا رامي يا خليل في العقل والقلب يا خونا اللي مشرفنا السيطان المسما بعطلك يا قدارة يا رب هون على الحنين رجع محمود شغط ابو سارة سندل حاطط على ناس ياما اتخدت خمسة بله علامة الوحش عبده وحدش قده مين يجي يوم مع برشامة هتعادي مين ياض يا اوانطة احلم بعيد نام وتخطى رجلك تجيبك انت ونصيبك ما تنتدبش كريم شطة دولة في صليا ما تشهد حصريا على موقع DJKimo.com وحش العشر فوق يا كارفي قدام محمود تتعدله